لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم مع عماد الدين، مع أول ركن عملي من أركان الإسلام، إن حديثنا مع الصلاة، ويتركز الحديث حول الشروط والأركان، شروط الصلاة وأركانها، لأن هذه العبادة مثلها مثل سائر العبادات لا تصح ولا تكون مقبولة إلا إذا استوفت الشروط والأركان. بعض الناس يتساهل ويستهتر، يقول احمد الله أنني أصلي، وما دمت أصلي على أي حال وعلى أي طريقة فالله سوف يقبل. سبحان الله، لا تمنوا علي إسلامك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لا تمن على الله بعبادتك يا عبد الله، بل الله صاحب الفضل والمنة عليك. فإما أن تأتي بالعبادة على وجهها وبأصولها وشروطها، وإما ألا يكون لك حظ من عبادتك إلا التعب والسهر، أو الجوع والعطش، أو خسارة المال وضياع الوقت. أما عن شروط الصلاة فمنها المعرفة بدخول الوقت، وهذا متوفر ومتاح بفضل الله، لأن الصلاة لا يجوز أداؤها قبل وقتها ولو بدقيقة، لابد أن تتأكد أن وقت الصلاة قد دخل. ثانياً الطهارة، وهو الذي يحتاج إلى شيء من التفصيل، لأننا نركز على بعض الأخطاء التي يقع فيها المصلون. الطهارة تبدأ بالاستنجاء، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطأ يقع فيه بعض الناس حين مر على قبرين، فقال إنهما ليعذبان، أي صاحبا هذين القبرين، وما يعذبان في كبير، أي في شيء يسير ولكن كثيرا من الناس لا ينتبه له. فذكر أن أحدهما كان لا يستبرئ من بوله، أي لا يتطهر جيدا إذا قضى حاجته، والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس. فعليك أن تهتم بأمر الطهارة. ثم الوضوء، والوضوء له أركان منها غسل الوجه، والوجه له حدود معلومة بسطها أهل العلم، لأن بعض الناس يغلف الماء هكذا ثم يضرب به وجهه ضربا ولا يأتي إلى نهاية حدود الوجه طولا وعرضا. أما حدود الوجه طولا فهي من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن الأذن اليمنى إلى الأذن اليسرى، لا بد أن يعمم الماء على هذا المكان كله. ومن كان ذو لحية كثيفة تستر بشرته فإنه لا يجب عليه أن يوصل الماء أسفل اللحية، بل يكفي أن يسيل الماء على ظاهرها. ثم غسل اليدين إلى المرفقين، هذا يسمى مرفق، يجب أن يتجاوز الماء بعد المرفق، لأن بعض الناس قد يغسل إلى هنا ويظل هذا المكان جافا فلا يصح وضوءه وصلاته. ثم مسح الرأس مرة واحدة، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان على جانبي الرجل، يجب أن يغسلا ويزيد شيئا فوقهما من عظم الساق. وينبغي أن ننتبه إلى التأكد من غسل العنقوق وهو العظم الذي في مؤخرة القدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. ومن شروط الصلاة كذلك ستر العورة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلا تصح الصلاة إلا والعورة مستورة. وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته، فيجب أن يكون السرة مستورة والركبة مستورة، لأن بعض الناس قد يرتدي سروالا قصيرا فوق الركبة أو تحتها بقليل، فإذا ما ركع أو سجد انكشفت ركبته والركبة من العورة، يجب أن تستر. كذلك بعضهم يرتدي قميصا قصيرا فإذا ركع أو سجد انكشف ظهره فبطلت صلاته، وبعضهم يرتدي قميصا ضيقا فإذا جلس ظهر بطنه وعورته من بين الأزرة، هذا أيضا لا يجوز ولا تصح الصلاة معه. وأما عورة المرأة فجميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، فلا يجوز للمرأة أن تصلي وشيء من ذراعها أو شيء من ساقها أو شيء من شعرها مكشوف. كذلك لا يجوز للمرأة أن تصلي في السراويل أو ما نسميه بالبنطلون أو كلسة، هذا لا يجوز الصلاة فيه للمرأة. قال جماعة من أهل العلم إن صلاة المرأة في البنطلون مكروهة، وذهب بعضهم إلى بطلانها، فضلاً عن حرمة ارتداء المرأة للبنطلون وخروجها به، لأن هذا ليس مطابقا لمواصفات الحجاب الشرعي. البعض يقول: طيب الحمد لله هذه أهون من غيرها. نقول: لا تمن على الله بدينك، إما أن تلتزم بالدين كما أنزل الله على رسوله، وإما أن لا تقل، وإما أن تقر بتقصيرك وخطئك. الحجاب الشرعي له شروط ومواصفات ينبغي الالتزام بها، وإن كنا نعجز عن تطبيق الحجاب على بناتنا ونسائنا فلا ينبغي أن نبرر أخطاءنا، ولعلنا نفصل الحديث في أمر الحجاب في لقاء آخر إن شاء الله. ننتقل إلى أركان الصلاة ونركز على أهم أركانها وهو القيام مع القدرة. من كان قادراً مستطيعاً فلا يجوز له أن يصلي جالساً، أما من عجز عن القيام فيجوز أن يصلي جالساً سواء كان على الأرض أو على الكرسي، فهذا لا حرج فيه. ولكن ينبغي أن ننتبه إلى أمر، وهو أن من كان عاجزاً عن القيام لا يجوز له أن يترك الركوع والسجود، ومن كان عاجزاً عن الركوع والسجود لا يجوز له أن يترك القيام. بمعنى أن بعض الناس يستطيع أن يقف ولكنه لا يستطيع أن يركع أو يسجد، فحينئذ نقول له يجب عليك أن تفعل ما تستطيع، القيام في استطاعتك فلا بد أن تقف. فإذا ما أتيت إلى الركوع يوم تومئ برأسك قليلا، فإذا ما أتيت إلى السجود جلست وأومأت برأسك للسجود لأنك تعجز عن السجود. ومنهم من يعجز عن القيام نقول له اجلس على الكرسي، فإذا ما أردت أن تركع أو تسجد وأنت تستطيع يجب أن تقف فتركع ثم تنزل على الأرض فتسجد. فإذا كان عاجزا عن القيام والركوع والسجود جاز له أن يؤدي الصلاة كاملة على الكرسي. الشاهد أنك ما عجزت عنه فقط هو الذي تتركه، أما ما تستطيع أن تفعله فيجب أن تفعله. ثم قراءة الفاتحة وهي ركن من أركان الإسلام، واجب على كل مسلم أن يتعلمها كما أنزل الله. وإذا كانت هناك مشقة على المسلمين حديثا أو على غير العرب يتسامح معه إلى أن يتعلمها. ثم بعد ذلك الركوع والسجود والاعتدال والجلوس بين السجدتين، هذه الأركان الأربعة الركوع والسجود والاعتدال سمع الله لمن حمده والجلوس الذي بين السجدتين، يجب فيها الأربعة أن يكون باطمئنان أي بتمهل بعدم تسرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا يسرع في صلاته قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى مثلما صلى في المرة الأولى ثم جاء فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعلها ثلاث مرات أو أربع، فقال يا رسول الله علمني، قال له إذا أردت أن تصلي فاقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. من الناس من يهز نفسه هزا كأنه يرقص، هذه الصلاة غير صحيحة. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فلا ينبغي أن نتعجل في صلاتنا، وقد نبهت على هذا كثيرا ولا أمل من التكرار، لأن البعض لا يزال يخطئ في صلاته أو يسيء في صلاته، وهذا للأسف الشديد لا حظ له من صلاته إلا أن أتعب نفسه. وأخيرا حتى لا أطيل أذكر نفسي وإخواني باستحباب صيام يوم عاشوراء ويوم تاسوعاء، اليوم التاسع من شهر المحرم واليوم العاشر، وهما بإذن الله تعالى سيكون يوم الأحد القادم ويوم الاثنين. وهذه سنة مؤكدة عن رسول الله، صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علم أن ذلك اليوم قد نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، والذي ورد في السنة هو الصوم فقط، لا الاحتفال بهذا اليوم وجعله عيدا أو موسما، ولا جعل ذلك اليوم مأتما أو محزنا كما يفعل الشيعة. نسأل الله سبحانه أن يهدينا إلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.